الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم Oh!

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابنا والذين يقولون ربنا هب لنا Yeah. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.